التكلف. نعم. ذكرتم فضيلتكم في خطبة الجمعة قبل الماضية أن أم مريم دعت وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. نعم. وذكرتم أن هذا الدعاء كان من ثمرته أن الشيطان لم ينخس سيدنا عيسى ولا السيدة مريم عند ولادتهما، علما بأن هذا الدعاء بعد ولادة السيدة مريم، فنرجو التوضيح. ما هو طبعا الولادة العيل لما بينزل ما بينزلش يصرخ وهو نازل، ولا مش تمام؟ انت ما شفتش اصلك. ها العيل لما بينزل بينزل ساكت، وبعدين كانوا يمسكوه من رجليه كده يقلبوه ويخبطوا على ظهره كده، تقوم تنزل الميه اللي في الرئتين فيستهل صارخ. ودلوقتي بدل ما يمسكوه من رجليه كده ويضربوه على ظهره بيجيبوا شفاط، ويحط الشفاط في زور العيل ويشفط يطلع في القصب الهوائي. فطبعا النخسه ما بتتمش وهو نازل. ها نخسة بتتم لما بينزل بتقطع الحبل السري يبتدي النخس. فدي بمجرد ما نزلت منها البيت ما فيش على ساعتها بنت نازله لسه ما كملش نزولها بانت انها ايه؟ انها بنت. فهمت ولا لسه؟ ها عشان كده ما نخسش الشيطان. ثم ان هذا الذي قلناه هو حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هوش بقى رأي ولا من دماغي، فما فيش اعتراض، والحاجات دي ما فيش فيها ايه تفكير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص، فده حديث. ها انما انا بقوله لك بشرح لك بقى حكاية ايه ان العين ما او بنعرف على طول واد ولا بنت من قبل ما ايه من قبل ما يقول ومن قبل ما يسر. خلاص نتكلم بره الموضوع بقى. نقول ايه؟ نقول أن الله تبارك وتعالى عالم بما كان وبما هو كائن. فربنا تبارك وتعالى حين قال في كتابه العزيز إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، قالها إمتى؟ من زمان، من زمان قوي، من الازل. يعني ربنا كان عارف ابنها هتقول اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، كان عارف واستجاب لها، واستجاب قبل ما تقول يا ابني، قبل ما تقول. زي بالظبط ما حجز لك مطرح في الجنه قبل ما تتخلق وقبل ما تموت. مطرحك محجوز في الجنه، محجوز، والحور بتوعك قاعدين مستنيينك قلقانين غبت عليهم انت قوي. ها ربنا يبارك في عمرك يعني. فهمت ولا لسه؟ ها فلما تقول قالت ربي اني وضعتها انثى وليس الذكر كان انثى واني سميتها مريم هو اني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، ده كلام ازلي. فهمت يا ابني؟ ده بالإضافة ليه بقى؟ لأن البنت لما بتنولد عارف على طول، تعرف على طول البنت هي قاعدة مستنية، واحدة نادرة يعني، احنا لا بنندر ولا في حاجة ولا محتاجة، وبتبقى انت واقف ومراتك جوه بتصوت وانت بره مستني يخرجوا لك ولد ولا بنت، ولد ولا بنت، مش بتقول كده؟ وانت ما تفرقش معاك ولد ولا بنت، كله محصل بعضه. لكن دي واحدة ندرت بتقول نذرت لك ما في بطني محررا، يبقى القلق والانتظار والترقب اللي نازل ده الندر ده شكله ايه؟ يبقى قبل ما يكمل نزول راسه نازله، وبعدين جسمه قبل رجليه ما تكمل. ها بنت ولا ولد؟ مش كده برضه ولا ايه؟ الحرص يعني. فهمناها ولا لسه؟ نعم. في قوله سبحانه وتعالى شوف انا عاوز اقول حاجه قلتها كتير وكررتها وبقولها تاني. أنا من فضل الله تبارك وتعالى علي ما بقولش حاجة من دماغي أبدا. ليه؟ لأن أنا دماغي فاضية ودماغي ما فيهاش حاجة ومعرفش أقول. وما لم يكن للفتى عون من ربه فأول ما يجني عليه اجتهاده. وأنا أقول من دماغي ليه؟ وأنا مالي؟ وأنا باكل بيها عيش؟ أنا أقول دماغي ليه؟ هو يعني خلاص ما ترك الأوائل من كلمة للقائل. وأنا قلت الفرق بين واحد وواحد، واحد مذاكر وواحد مش مذاكر، بس فأنا من فضل الله علي أني بذاكر بس، لا أكثر ولا أقل، لكن ما بقولش حاجة من دماغي أبدا أبدا. أي حاجة بقولها بيبقى وراها إيه؟ قال فلان عن فلان عن فلان، لازم مش كده برضه أتحمل مسؤوليتها ليه أنا؟ نعم. في قول الله سبحانه وتعالى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. والسؤال: ما معنى قوله نبيا من الصالحين؟ وهل يوجد نبي من غير الصالحين؟ لا يا ابن حبيبي أبدا، لكن ده تأكيد وبشارة، يعني نبيا في عداد الأنبياء، بس ما هم الصالحون هم الأنبياء، ما هم الصالحون مين؟ هم الأنبياء، ثم الأولياء، ثم الأمثال، ثم وهكذا. أنا نبيا من الصالحين، يعني ونبيا ومن الصالحين، مش نبيا من الصالحين وهناك نبي من غير الصالحين. دي لغة عربية، ها؟ يعني ما مش زي ما أنت فاهمها كده، إنما هي تفيد أنه في عداد الصالحين، زي ما سيدنا يوسف قال: توفني مسلما. طب هو مسلم بس، ما قالش توفني رسولا ولا توفني نبيا. وسيدنا سليمان لما قال ايه: اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان عمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. سيدنا سليمان بقى عاوز يخش في ايه؟ في عبادك، يعني في عداد الصالحين. فهمت يا ابني؟ فنبيا من الصالحين اي في عداد الصالح. نعم. ما الحكم في اداء فريضة الحج في الاحوال الاتية؟ اولا وجود بنت في سن الزواج، ثانيا عمل جمعية وباقي منها اقساط لم تسدد وجاري سددها، ثالثا وجود دين لم يتم سداده بعد. مش عارف المسألة، انت اللي تقدرها، لانه اذا كان الدين مضمون السداد، بمعنى انت عامل جمعية كل شهر 50 جنيه، ال50 جنيه دول بيقولك وانت متأكد من ذلك بفضل الله، وكل شهر بتدفع 50 جنيه، فعليك من الجمعية اقساط تساوي 500 جنيه، تحج ولا تسد الجمعية؟ طب ما تسد الجمعية كل شهر طبيعي. طب افرض رحت وموت، هل ممكن الورثة يسدوا ال50؟ لا مش ممكن. لا يبقى ما تروحش، بتسد دينك. هل ممكن الورثة يسدوا ال50 دول كل شهر؟ ايوه ممكن، ممكن، ده اراضي وهم عارفين في جمعية مرتي هتدفعهم ال50 جنيه دول كل شهر، خلاص ما عليكش دين. يعني مسألة هل الدين مضمون السداد ام لا؟ طب الناس بتستلف عشان تحج، وانا قلتها قبل كده، استلف عشان تحج، اذا كنت ضامن ايه؟ السداد. مش عارف تحوش، وجه الحج اهو فرصه، وكل سنه بيغلى كل سنه، طيارات هتغلى 30% تاني في ابريل، شيء كده تبقى الطيارات غليت 90% في ظرف 6 اشهر ولا 7 اشهر، عمال يغلى السعر، عمال يغلى. انا حجيت انا وامي ب 100 جنيه، اي والله 100 جنيه ولا 120 جنيه 120 جنيه بما فيهم الهدي وبالاكل والشرب، يعني كامل فول بورد زي ما بيقولوا، انا 60 جنيه وهي 60 جنيه، كان سنة 61 61 شوف بقى. ونزلت بقى في فنادق حلوة، فندق بهاء الدين، ده كان بينه وبين مسجد باب النساء في المسجد النبوي، زي من هنا والمنبر، من هنا والمنبر ده، يعني كنت انزل من باب اللوكاندا كده اخش على المنبر ده، على مسجد رسول الله، سنة 61 60 جنيه النفر. شوف النهاردة بكام الحج. فانت خايف الوقت كل بدا بيغلق، وخايف على عمرك، وتقدر تستلف وتقدر تسد، وموت يسد الورثه، ما فيش مانع تستلف من استطاع اليه سبيل. البنت بقى اللي عندك اللي عايزه تتجوز سنها كم سنه؟ ما انت ممكن البنت تبقى عندها 7 سنين او 10 سنين، بتقول لسه عندي بنت ما اتجوزتش. طب حلني بقى دي، حلني دي. ها ويمكن يجي جوزها يقول لك انا عاوز ابيض امها. لكن لما تبقى البنت بقى عندها 25 سنه وانت خايف على البنت من المجتمع، او كبرت عن 25 سنه وخطيبها موجود مستني ومستعجل وعاوز البنت وعاوز، وانت ما عندكش غير انك تجهزها وتسطرها، تقوم تاخد فلوس البنت او الفلوس اللي المفروض تجهزها تروح تحج بيها وتسيب البنت متعلقه كده. لا طبعا، لا طبعا. واخد بالك ولا مش واخد بالك؟ مساله انت اللي تقدرها مش انا، انت اللي تقدرها مش انا. ما تتلككش بقى، ما في واحد يقول لك اللي يعوز البنت يحرم على الجامع. العيال لسه قدامهم وهجوز البنت، والبنت دي عندها 3 سنين ولا 7 سنين تجوزها. تجوزها فين؟ انت مش ضمنك انها تعيش لحد ما تتجوز، مش ضمنك انت تعيش لما انت تتجوزها. فالمساله انت اللي تقدرها مش انا، مش ضمنك انت تعيش لما انت تتجوزها. فالمساله انت اللي تقدرها مش انا، انت اللي تقدرها مش انا. نعم. في حديث فضيلتكم يوم الثلاثاء الماضي جاء في باب الأخذ باليدين حديث ابن مسعود يقول: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد. أي كان بيعلمه التشهد. وكفي بين الكفين. أي كما يعلمني السورة من القرآن. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهو بين ظهرانينا. فلما قبض قلنا السلام يعني على النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في كتاب فتح الباري لشرح صحيح البخاري عن هذا الحديث أن الصحابة كانت تقدم السلام عليك أيها النبي حتى وفاة النبي، وبعد وفاته كانوا يقولون السلام على النبي. نرجو من فضيلتكم توضيح هذا الأمر. لا، هي التحيات زي ما هي كده. النبي لما علمهم التحيات ما قال لهم شيء، أما كن عايش قولوا كده، ولما موت قولوا كده. السلام عليك أيها النبي وهو بين ظهريه، يعني وهو عايش يقول السلام عليك أيها النبي، يعني الوقت هو قاعد بيتشهد اهو بيقول السلام عليك أيها النبي بكاف الخطاب. عليك أيها النبي كاف الخطاب. النبي قاعد قدامه، هو بيصلي ببيته، النبي قاعد قدامه، النبي سمعه، النبي إمام وهو قاعد في آخر الصف. إيه الكلام ده؟ لما مات بقى السلام على النبي مفيش بقى بكاف الخطاب، يعني تحزلق ملوش لزوم، حزلقة ملوش لزوم. وياما الكتب فيه، يعني مش كل حاجة تقراها في الكتب تاخدها. العلم في الراس مش في الكراس، علشان كده فايدة المشايخ انك تقرا وتقرا وبعدين يقول لك لا خد دي وما تاخدش دي، دي دي لا. نعم. سؤال: ابنتي مواظبة على حضور مجلسكم الموقر وتتبع التعليمات التي تتفق والشرع، وهي تأبى النظر إلى مذيع التلفزيون أو النظر إلى أي شخص غير محرم لها، قائلة إن هذا يتعارض مع غض البصر. أرجو إلقاء المزيد من الإيضاح عن تفسير هذه العبارة غض البصر. طبعا إحنا لما قلنا غض البصر شرحناها، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، مشروحة الآية في سورة النور، والشريط موجود. فمزيد الضوء اللي انت عاوزه ببساطة امسك الشريط وديه للبنت تسمعه. طبعا لما ربنا قال يغضوا ما قالش يغضوا أبصارهم، قال يغضوا من، ومن هنا اسمها ايه في اللغة؟ من الطبيعية، زي ما تقول أخذت من الطعام شيئا، يبقى ما خدتوش كله، خدت ايه؟ شوية منه. فطبعا غض البصر كاملا مستحيل، مستحيل. وربنا لا يكلف نفسا إلا وسعها. فلو الشاب غض بصره كاملا يمشي في الشارع ازاي؟ يمشي مغمض؟ يمشي ازاي؟ هيخبط في الناس، ها؟ هيقع في المجاري، هيقع في الحفرة، هيخبط في عمود النور، اوتومبيل هيدوسه. لازم يبص يشوف الدنيا ايه؟ بيشتري سلعة، سلعة البائعة امرأة، يوم يقول لها اديني كذا كذا كذا كذا كذا. ليه المسلم شكله يبقى حلو وشكله مش وحش؟ المسلم لازم يبقى شكله حلو، تصرفه حلو وشكله حلو وشكله نظيف. قل ما شئت والبس ما شئت، إن اذا اخطاتك خصلتان تصرف ومخيله. المسلم لازم بقى معتدل القوام وشكله كويس ومشيته كويسه وبسط الوجه مطلوب. هيبص للست ويقول لها اديني كذا واديني كذا واديني كذا، وهي تبص له تقول له ده بكذا وده بكذا وده بكذا. لكنها النظره البريئه، النظره التي لا تحمل في طياتها اسم او او او الى اخره. بس ادي المساله. اما غض البصر المطلوب هو غض البصر الوحش، غض البصر، لانه من الطبيعيه دي قد تفيد مش مش مش مش تكسر عينك بقى كده، لا، معناها انه هناك ما يجب الامتناع عن النظر اليه، زي انما جعل الاذن من اجل البصر، انما جعل الاذن من اجل البصر عشان عينك ما تقعش على حاجه ما ينفعش تقع عليها. بس فيا بنتي اذا كنت قاعده حاضره ما تبقيش طبعا عم بص في الارض كده. وبعدين طب دلوقتي انت قاعده في الجامعه، مدرس بيدرس، المدرس بقى مش هتبص له؟ طب دلوقتي انت قاعده في الدرس اهو، لو انك امامي شايفاني هتبص في الارض؟ مش هتستوعبي، مش هتستوعبي. ده انت عشان تستوعبي بتبص للانسان اللي بيكلمك. المشافهه فيها سر. ففي المدرس في المدرسه، الاستاذ في الجامعه، البائع، ايا كان هتبص له. لكن نظره ايه؟ زي الكلام، الكلام ضروره. قال ولا يخضعن بالقول. الكلام لما تكسر والميوعه والدلع والمرقعه ممنوعه، لكن الكلام العادي تتكلمي لازم. فطبعا انت مش فاهمه بس الموضوع، فكون بقى ان انت ما تبصيش، لا تبص عادي خالص، وتبقى عينيكي بريئه وتبقى نظرتك نظره بريئه ما فيش فيها شيء. انما اذا كانت النظره هتكون لشيء محرم النظر اليه، زي مثلا التلفزيون بقى، مفتوح التلفزيون والمسلسل ولا الفيلم شغال والواد ماسك البنت بيقبلها، طبعا المنظر ده ما صحش الانسان يبص له، ولا راجل ولا ست، ما صحش. اهو ده، اهو ده تغض البصر. لكن المذيع بيذيع اخبار، واحنا عاوزين نعرف اخبار الدنيا فيها ايه، بنشوف ايه اخبار الدنيا فيها ايه، لانه بيذيع الخبر وبعدين يتنقل على الصوره. زلزال حصل في الحته الفنيه، طب فيها ايه دي؟ مش عارف. نعم. عقد شاب، يعني ما تضايقوش على نفسكم يا جماعه، ما تضايقوش على نفسكم، ربنا موسع علينا، فبلاش نضايقها على نفسنا لحسن مش هنقدر نستمر، مش هنقدر. يعني الشاب والفتاه اللي يبتدي يضيق على نفسه قوي ويمسك على نفسه قوي، يجي عليه وقت يعمل ايه؟ ما مستحملش. عقد شاب على امراه ولم يدخل بها، وكان سبب العقد الحصول على قسيمه الزواج لأداء مصلحة، ثم طلقها وأراد والده الزواج بها، فعقد عليها رجل آخر ولم يدخل بها كذلك، فهل يجوز لوالد الشاب الزواج بهذه المرأة؟ بلاش عك وبلاش لخبطة. إيه اللغوصة دي؟ إيه اللغوصة واللخبطة دي؟ إيه شغل التزوير ده وشغل اللف والدوران؟ إيه يعني إيه يتجوزها وياخد عقد؟ الست دي قاعدة، ده قاعدة تحت الطلب بقى، ده زوجة إيه دي؟ لتخبر عن نفسها هذا؟ ايه الكلام ده؟ ايه العك ده؟ سؤال ايه ده اللي بتحطه اللجنة؟ ده بس تدي الناس يعني عينة. قول يا سيدي. سؤال من شقين، ما رأي الدين في المستورد الذي يقدم الفاتورة الى الجمارك بنصف قيمة شرائها لتخفيض الجمارك عليها، واذا فتح الاعتماد بسعر السلعة فقط دون اضافة النقل والتأمين البحري؟ مش عارف، ما بفهمش في الحاجات دي، ما اعرفش يعني ايه بقى الفاتوره واعتماد وجماع، ما فهمش، ما اعرفش. انما اللي اعرفه حاجه واحده بس، احنا في بلد، البلد دي لها قانون وارتضينا احنا هذا القانون، والبلد دي لها حكومه والحكومه دي احنا ارتضيناها، تجب علينا الطاعه. بس بقى طالما كانت الاوامر ما فيش فيها معصيه، لأن العلماء كلهم من السلف أفتوا بأن للحاكم أن يفرض ما يشاء من مكوس ضرائب يعني، أو إتوات وحاجات زي كده إذا كان فيه مصلحة عامة. بس انما لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. فلما يجي يقول لك في ضريبه عليك، الضريبه دي بياخدها الحاكم يحطها في جيبه ولا بيعمل بيها ايه؟ بيبني بيها شوارع، بيبني بيها مدارس، بيبني بيها كباري، بيعمل بيها صرف صحي، بيعمل بيها تليفونات، بيعمل بيها سكك حديديه. ما كانش احنا هندفع الضرائب دي، الموظفين مش هيلاقوا مرتبات اول شهر. فتيجي تتهرب من الضرائب معناها ايه؟ معناها ان الموظف مش هيلاقي مرتبه، والحكومه مبقاش عندها ايرادات. الحكومه هتجيب فلوس منين؟ الحكومه لا بتزرع ولا بتحصد. الحكومه بتعمل ايه؟ بتجيب الفلوس دي منين؟ الضرائب والجمارك والكلام ده كله. فطبعا الكلام ده كله مش مظبوط. وبعدين تيجي تتمسك هتقول بقى الشيخ ياسين قال لي، هياخدوك من قفاك ويمسكوك وتروح وتتبهدل وتبقى شكلك وحش، ويمسكوا الفواتير. واي موظف عندك صغير اتضايق منك في يوم من الايام، غاب رحت مديله خصم يوم، منتظر تديله علاوه ما اديتلوش، يروح ساحب فاتوره ومصورها ويروح باعتها لك، وتبص تلاقي الدب هوب كابسين عليك ومفتشين مكتبك ومطلعين الكلام ده كله، تلاقي نفسك مجروم من قفاك، ولا يعملوا لك قيمه ولا سيمه ساعتها. طب وليه الكلام ده؟ شوف، امي قالت لي كلمه زمان، ما امشي دغري يحتار عدوك فيك. شوف ازاي، امشي عدل يحتار عدوك فيك. بس نعم. قرأت في كتاب علوم عن صناعة الخل، فهو يعتمد على تخمر الكحول بواسطة بكتيريا فتحول إلى حامض خليك، فليصبح استعمال الخل في الأكل حرام، أم بانتهاء صفات الكحول يعتبر تأثير الخل ليس كالكحول؟ انت بقى يا ابني تشتري كتاب الإسلام وأركان إذا كنت ما اشتريتوش لسه، وإذا كنت اشتريته ترجع له في باب النجاسة والمتنجس. هتلاقيني بقول إذا تحولت الخمر خلا طهرت وطهر الإناء كمان. يعني الخمرة نكسة والإناء اللي فيه الخمر يبقى الآخر إيه؟ متنجس، مش نجس، متنجس. الخمرة نجسة بذاتها، نجسة بإيه؟ بذاتها. الإناء اللي فيه الخمرة يبقى اسمه إيه؟ متنجس. لو قلت نجس عمره ما هيطهر، لكن هو متنجس بحيث إن إحنا لو دلقنا منه الخمرة وغسلناه كويس قوي بالمية والصابون والصابون والبتاع، ها؟ يبقى نحط فيها مية ونحطها في التلاجة ونشرب، صح ولا لأ؟ يبقى الإزازة مش نجسة، تبقى اسمها إيه؟ النجس لا يطهر ابدا، انما المتنجس يطهر. فالخمره بذاتها نجسه، الاناء اللي فيه الخمره متنجس، فاذا تحولت الخمر الى خل طهرت. ودي الحاله الوحيده اللي ما فيش مثيل لها، طهرت. وطهر تبعا لذلك الاناء بقى، لان هو متنجس بالخمر، فحين تحولت الخمر الى خل اصبح الاناء ايه؟ طاهر. في الإسلام وأركانه في أبواب، ها؟ النجس والمتنجس والنجاسة دي بالذات، فازاي أنت ما انتبهتش لها؟ وبتقول بقرأ في كتاب العلوم لقيت الخمرة والتخمر وحمد. خليك يا ابني معانا، خليك معانا أحسن لك، ها؟ سيبك من كده، اقرأ كتاب الإسلام وأركانه هتلاقي الإجابة ده. اوعى تكون ما جبتوش، لازم تجيبه. نعم. كتب صاحب، وطبعا دي مش دعايه، انت فاهم، لان انا داخل جيبي منه حاجه والله يعلم، ها؟ لا ما بلاش انا حاجه. كتب صاحب هذه الرساله يقول: حدثنا عبد الله، حدثني ابي، حدثنا وكيع، حدثنا ابان ابن عبد الله البجلي عن ابي بكر بن حفص عن ابن عمر انه خرج يوم عيد فلم يصلي قبلها ولا بعدها، فذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله، أخرجه الترمذي. فإذا دخل أحدنا المسجد في صلاة العيد بعد الشروق، هل يصلي تحية المسجد أم يجلس للعمل بهذا الحديث؟ لا، أنت ما انتش فاهم، بس أنت ما انتش فاهم بقى. أنا في صلاة العيد بتشوفوني بقى، كل سنة وانتم طيبين وربنا يعيد علينا جميعا بخير ويجي لنا عيد كويس. بنزل أخش، أول ما الشيخ حبيب يشوفني يقول ايه؟ الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. اخش على المحراب أصلي صلاة العيد، لا بصلي قبلها ولا بصلي إيه بعدها. فهمت الحديث ولا لسه؟ ها بس فقط لا غير. لكن أنت جيت صليت الفجر في المسجد زي ما بنعمل إحنا وقعدنا نكبر، خلاص مش هتصلي لا قبلها ولا بعدها. ما انت خدت صلاة الفجر، ولا صلاة بعد الفجر حتى تشرق الشمس. اشرقت الشمس عليك وانت قاعد، هتقوم تصلي؟ لزومه ايه؟ انت قاعد بتكبر. جه العيد قال الصلاة جامعة، كل الناس اللي صلت معانا الفجر قامت وصلت معانا العيد، لا صلت قبله ولا صلت ايه؟ خلاص. فهمت برضه؟ هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة بقى، انت جاي من بيتك بعد الشروق صليت الفجر في بيتك، وجاي بقى بعد الشروق داخل المسجد تصلي ركعتين تحت المسجد. ايه ايه ايه اللي يمنعك بقى؟ ها؟ فهمت؟ فدي حاجة ودي ايه؟ حاجة. نعم. يعني عاوز اقول ان العيد نفسه سنة، صلاة العيد سنة، مالهاش سنة قبلها ومالهاش سنة ايه؟ بعد ايه بس؟ ده عاوز اقول. نعم. يقول توفي والدنا منذ اسبوع وترك لنا في البنك مبلغا قدره 100,000 جنيه وقطعة ارض قدرها 80,000 جنيه. وعندما كان أبونا حيا أخبرنا أن المال، أخبرناه أن المال الذي يوضع البنك يجلب الربا، وطلبنا منه أن يضع المال في بنك إسلامي ولكنه رفض. والسؤال، هل يصح أن نأخذ مال البنك هذا الميراث أم يصبح محرما؟ وإذا كان محرما فماذا نفعل به؟ لا يا ابني، المال اللي في البنك مش حرام، الفايدة هي اللي حرام بس. فالمال ده حلال، فايدته هو اللي حرام. المئة ألف جنيه دول كلهم دول ربا؟ لا، ده ماله كان بياخد عليه فايدة. لما كان بياخد عليه فايدة، الفايدة دي حرام. فإذا كان الفايدة بتضاف إلى رأس المال، إذا كانت الفايدة بتضاف إلى رأس المال، فأنت هتعمل إيه؟ هتشوف رأس المال أصلا كام؟ 90,000 جنيه، وأضيف إليه 10,000 جنيه فوائد سنتين ثلاثة أو سنة أو كده، يبقى هتسحب مالك كله من البنك ده. أصل المال حلال يوزع على الورثة، وما زاد اللي هو الربا ينفق في منافع العامة للمسلمين زي ما قلنا، مستوصف بتاع الأدبار اللي احنا بنطوره. ها؟ وهكذا بس، لا اكثر ولا اقل. لكن المال نفسه حلال، المال نفسه حلال. واحد محول معاشه على البنك، معاشه محوله على البنك، كل شهر يروح يقبض المعاش بتاعه من البنك، معاشه ده حرام بقى عشان محطوط في البنك؟ لا، احنا اللي بنقول عليه انه الربا الفايده هي اللي حرام بس، لكن راس المال يبقى حلال. صاحبة هذه الرساله بتقول انها كسبت شهاده استثمار ب1,000 جنيه، وعندما سمعت فضيلتك بتقول ان شهادة الاستثمار حرام فهي مش عارفة تعمل فيها ايه، فهل ممكن تبعت هذا المبلغ لسيادتك توزعه بالطريقة الصحيحة؟ لا، ما توزعش. الحرام ما يروحش في جيوب الناس، الحرام يروح في المنافع العامة. تبعت ال1,000 جنيه للأستاذ عبد الله فتح الباب ويديك وصل تطوير مستوصف الأباري، دي منفعة عامة. بنعمل غرف عمليات، بنعمل غرف إشعة، بنعمل أشعة مقطعية، أشعة فوق صوتية، بنعمل معامل تحاليل مختلفة، بنطور المستوصف ده لخدمة الناس، بنعمل عيادات لخدمة الفقراء. فدي منفعة عامة، منفعة عامة، فنحط فيها الكلام ده اللي بالشكل ده. وساعات نحط فيها بنية ان اذا كان دخل في مالنا شيء حرام، يعني مش لازم يكون فيه. يعني مثلا قاعد انا في المكتب اشتغلت ومسكت التليفون واتكلمت بتليفون الحكومه مكالمه في بيتي، عامله لنا غدا ايه النهارده يا سته؟ قالت لي عامله لك عدس. طيب والله نعمل ادام الخل. ها؟ ما اتكلمت مكالمه دلوقتي بتاع الحكومه دي، حسبتها انت في وقتها ولا نسيت؟ قاعد وبعدين المرتب جالك، بتحسب بقى عليك ايه وليك ايه، رحت صاحب القلم وصاحب فرخ ورق وقعدت تقول بقى المرتب، اجره البيت، أجرة الغيط، أجرة الزيت، المكواجي، البقال، التموين، الحباب، مش عارف ايه، تحسبها يمين شمال، ما ينفعش. قطعت الورقة ورميتها وسحبت ورقة تانية تحسبها تاني. الورقة دي بتاعت مين؟ بتاعت الحكومة. والقلم اللي كتبت بيه بتاع مين؟ بتاع الحكومة. حرام ده ولا حلال؟ حرام، مصيبة. مش كان قاعد باللمبة مولعها بيشتغل، وجاله الوزير بتاعه بيعرض عليه الشغل، قعد يشتغل. وبعدين بعد ما خلص الشغل الوزير قفل ورقه، قال له كيف حالك بقى يا امير المؤمنين، وكيف حال ولادك، وسمعت ان ابنك عيان. قال له لحظه واحده. قام جاب لمبه ثانيه وولعها وراح طفي اللمبه دي. قال له طب ما دي ولعه وكويسه والزيت اللي فيها كافي. قال له دي بتاعت الحكومه، ده من بيت مال المسلمين الزيت ده، بصحح وبمضي وبعمد على الزيت ده، لما قفلته هتكلمني بقى في احوالي بقى كلامه يخصني. طفيت لمبة بيت المال وفتحت اللمبة اللي انا بمهونها زيت من فلوسي. مش عارفينها دي بتاعت عمر بن عبد العزيز؟ تسمع الكلام ده بقيت تخاف، شعر راسك يقف، شعر راسك يقف. طب ما ركبتش الاتوبيس انا مرة ونزلت من غير ما ادفع الكمساري؟ ما جاش يا كمساري يا كمساري في اخر الدنيا هو تعمل له ازاي؟ اجيبه منين؟ عايز انزل انا، استنى اروح المنشية بقى، اسيب بيتنا اروح المنشية عشان ادفع التذكرة. خلاص نزلت وامر الله نزلت عليها رسالة دلوقتي. دي فين؟ نعمل فيه ايه ده؟ دي واحد شحات؟ منفعش منفعش. ما انا اضيف ايه؟ احطه بقى في مستوصف، احطه في مستشفى، حاجات ساكتة. فكذلك واحد ما كانش يعرف ان الربا حرام او فوائد البنوك حرام وخد فوائد، فاق لنفسه قال تبت الى الله. طب وادي المبلغ ده فين؟ تدي له الفقرة؟ لا، ليتها لم تزن ولم تتصدق. لا، انما يروح فين؟ يروح في المنافع العامه للمسلمين. هذا ما نراه والله اعلم. فتبعت المبلغ ده للاستاذ عبد الله يدي لك وصل، لان احنا كل حاجه عندنا بالايصالات، مستوصف مش المسجد. المسجد لا يقبل فيه الا الطيب. نعم. تقول صاحبه هذه الرساله: زوجي الحالي كان قد تزوج قبلي وانجب طفلين، ثم طلق زوجته الأولى وما زالوا في شقتهم، وأنا الآن أعيش معه في شقة تمليك ولم ننجب بعد. والسؤال: يريد زوجي أن يكتب لي عقد إيجار للشقة التمليك حتى لا يبيع أولاده شقة الزوجية بحجة تقسيم الميراث، فهل في كتابة عقد الإيجار إثم لمنع البيع، علما بأنني سوف أعطيهم نصيبهم شهريا من الإيجار؟ والله مش عارف، انا شايف كده ان ما فيش حاجه، يعني انا شايف ان ما فيش حاجه، لانه الشقه اللي انا ساكن فيها دي ما ايجار، والشقه اللي انت ساكن فيها ما ايجار، معنى ساكنين ايجار كلنا. طب ما دي شقه ملك ايه؟ ملك اصحاب البيت. مش كل شقه تملك قاعد فيها صاحبها، في ناس اشترى شقه قاعد فيها ربنا يبارك له، وفي ناس ما عندهاش تشتري الشقه وتقعد فيها، قاعده في شقه ايجار. فانت دلوقتي قاعده في الشقه دي، الشقه دي ملكه باسمه. طب هيعمل لك عقد ايجار، عقد الايجار ده طبعا هيمنعهم من بيع. ليه يمنعهم من بيع؟ ليه؟ ممكن يبيعوا، بس اللي هيشتريها ما يقدرش يسكن فيها، هيضطر يعمل ايه؟ يقبض منك ايجار بس، يا اما يديك قرشين وتمشي، هتبقى مشكله يعني. مش عارف هل هو عاوز يعمل مشكله لاولاده يعني، ولا عاوز يعمل ايه؟ ما انا مش عارف. طب والشقه اللي قعد فيها مراته الاولانيه دي اللي مطلقها دي ايجار ولا تمليك؟ الشقه اللي قاعده فيها مراته الاولانيه، انت معانا يا مختار، الشقه اللي قاعده فيها مراته الاولانيه دي معاها ايه؟ ولدين ولا بنتين ولا ولد وبنتين؟ معايرين؟ بتقول لم ننجب بعد. لا، هو الشقه الاولانيه طليقته. زوجي الحالي كان قد تزوج قبلي وانجب طفلين. ايوه. ثم طلق زوجته الأولى وما زالوا في شقتهم، وأنا الآن أعيش في شقة. بس ما زالوا في شقتهم دي، شقتهم دي إيجار ولا تمليك؟ إن كانت الشقة دي إيجار، بتقول في شقة تمليك. لا، دي بتاعتها هي. أنا بنتكلم على الزوجة الأولى المطلقة، بتقول ما زالوا في شقتهم، شقتهم هم دي ملكا ولا إيجارا؟ إن كانت إيجارا الحل موجود، ياخد طليقته بعيالها يوديهم في الشقة التمليك ويجيبك أنت في الشقة ليه؟ الإيجار. صح ولا غلط الكلام؟ يبقى ما ظلمش حد، خلاص ما أنت مش هتطلع منها أبدا. إيجار عمرك هتطلع منها، تطلع منها تبقى تفيدك في إيه؟ ويبقى أدى الشقة التمليك لعياله اللي المفروض يورثوها، يبيعوها بقى يسكنوا فيها يعملوا فيها، ما حدش عارف مين بيورث مين. هي باسمه، ما تكتبهاش باسمهم، تفضل باسمه. وين فيها طليقته يا ولد؟ بس وتروح انت في شقه الايجار. فاذا كانت الشقه اللي قاعدين فيها مراته الاولى والعيلين دول شقه تمليك خلاص، يبقى هينقلهم ليه بقى؟ يبقى في الحاله دي ممكن يعمل لك عقد ايجار في الحاله دي، بس بشرط عقد الايجار يساوي فعلا ما يجب ان يدفع من ايجار لو كان مش هو اللي مالك للشقه دي. ما يبقاش الشقه تساوي ايجارها 100 جنيه في الشهر وبعدين هو يعمل لك عقد ايجار ب 6 جنيه. ما ينفعش. ايجارها تقديره كام؟ بالحق والمصلحه. ما فيش مانع في الحاله دي. نعم. يقول صاحب هذه الرساله: اقترضت من صديقه لي مبلغا من المال ثم توفيت تلك السيده، وكان زوجها وأولادها لا يعلمون شيئا عن هذا المبلغ أو أنها أقرضته لي. أخشى أن أعيد هذا المبلغ لهم فيظنوا أنه أكبر من ذلك، فهل أتصدق بهذا المبلغ؟ حرام على طول. صحت المال مش مالها دلوقتي، اللي ماتت دي مال الورثة. تصدق يعني دلوقتي أنا قاعد وحاطط جنب مني محفظتي، الافندي بقى ربنا يكرمه وراح مد ايده خد 10 جنيه قال لك اديها لواحد فقير اتصدق بيه. ينفع كده؟ دي سرقه. وبعدين لحسن يفتكروا المبلغ اكتر من كده. اذا كان هم ما يعرفوش اصلا انك استلفتي او انه في سلف، يبقى هيشكوا ازاي؟ وبعدين اللي يشك متفلق. مش ربنا عارف؟ لما نتعامل مع الله ولا مع الخلق؟ نتعامل مع الله. خلاص يبقى لا. احنا كان عليا دين لامكم، امكم ما قالت لكوش ولا قالت لكم ما اعرفش، في دين عليا لامكم مقداره قد كده، الدين اهو. لا ده كان اكتر، انتوا كنتوا تعرفوا حاجه؟ ما لو كان اكتر طب اللي طمعني في الزياده، طب ما كان يطمعني في الكل، هجيب نفس الكلام ليه؟ وبعدين اذا ما شكوش خلاص شكم، ومش مهم ما يشكوا. مين فينا ما حدش بيتكلم عليه للاسف يعني؟ مين؟ ما هي ما ناس تقول لك ده كذا ده كذا ده كذا ده كذا، ما حدش فينا خالص. وهي بقى يمكن رحمه من الله انك تاخد ثواب. الناس اللي لسانهم ده عاوز قطعه، ربنا سبحانه وتعالى بيبتليهم بلسانهم يصلي هو واخد انا. ولذلك انا طلبت الصلاه المقبوله من كل مغتاب لي، ولا ارضى بها بديلا. بس يعني طلبت كده، قلت بيبلغني بيقولوا قلت يا رب كل من يغتبني سواء بحق او بباطل، ما هو ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. مش كده؟ ليه حق انا ولا ماليش؟ ليه حق عنده؟ قلت يا رب كل من يغتبني عاوز منه مقابل الغيبه صلاه مقبوله من صلواته، صلاه بالذات عشان صلاه عماد الدين، عشان اكسب انا وهو يستوى. لان زمان كنت مره اشهدتكم وقلت انا مسامح، بطلت السماح. الناس ما انا سامحت، هم ما بطلوه، هم ما سامحوش. فكده كويس يعني. اللي اغتابك نقي احسن حاجه عنده، مش اي حاجه، احسن حاجه عنده. اذا كان متصدق ومنفق اطلب منها دي، حقك من دي. مصلي اطلب من دي. ديك النهار بنات مصليات وكويسين وبيقروا قرآن وقاعدين وجات سيرتي، فهجنا وقال لك ازاي ده انتوا تصدقوا ما بياخدش فلوس على الكتاب ده، كلام هو كذب. ده واحده قالت، والتانيه ردت قالت بيتكلم الناس عن التواضع وهو راكب عربيه كذا. دي واحده تانيه. التواضع ماله من العربية؟ يعني التواضع يعني مثلا كم عربية كرو؟ يعني التواضع أجيلكم على حمارة واربط الحمارة على الباب مثلا؟ العربية دي ما فين هي؟ وحد بيشوفها العربية؟ وحد بيشوفنا راكبها؟ ده العربية دي عشان سفر القاهرة فقط، مجلس مصر، عشان تحتمل السفر. بقى لها 12 سنة، عمرها 12 سنة بالسعر. واحدة قاعدة بتدافع تقول لهم يا اخوانا العربية شكلها نظيف، لان هو نظيف بينظفها وتخلى عمرة ويعمل وبتاع، فمحافظ عليها كده قديمة يعني، كانت بملالين. فبلغتني الجلسة بكل ما قيل، فقلت يا رب. المهم بقى خلصوا الجلسة والكلام، ثم اجتمعنا لقراءة القرآن. وبيعترض على الخمار وهم مسمين نفسهم مختمرات. ثم جلسنا قرأنا القرآن، فلما بلغني ذلك قلت له يا رب إن كانت قراءتهم للقرآن دي صحيحة ومقبولة عاوزها، عاوز دي بالذات قراءة القرآن دي اللي أروها بعد غبتي ولا أرضى بها بديلا، بس بشرط إذا كانت مقبولة. مش مقبولة طبعا مش عاوزها، لأنه بقارئ القرآن والقرآن العنو، عاوز المقبول من عندهم إيه أخده، بغير ده ما أخدش. بس وأنا بقول كده عشان تبقوا عارفين وتبلغوا عني هذا الكلام، ما بسامحش أبدا في الغيبة أبدا، كنت زمان بسامح. الناس مش عارفاني، مش عارف، واللي ما يعرفش يقول إيه عدس، مش كده برضو؟ ما يعرفونيش الغلاب، ما يعرفونيش، تقولي ما عرفتش بعد، في حد ما يعرفنيش؟ في حد ما شافش الجامعة ده؟ في حد ما حسس بيه؟ في حد ما شافش المركز اللي تحت اللي عمال يبعت بوسطة بآلاف الجنيهات؟ في حد ما شافش الشرايط اللي عمالة تتطبع وتتوزع دي؟ في حد ما شافنيش ما مدتش ايدي من 30 سنة بدعوة إلى الله ما خدتش مليم، بل ربنا يعلم؟ في حد ما يعرفش دي؟ في حد ما سمعنيش؟ في حد ما سمعش تفسير القرآن كله على المنبر؟ أو سمع إن أنا فسرته؟ في حد ما سمعش إن أنا فسرت البخاري كله فاضل فيه جزء واحد ناقص؟ في حد ما شافش الكتب اللي نازلة دي ومكتوب عليها من ورا إن أنا ما باخدش فلوس؟ خلاص. يبقى اللي بيغتابني النهارده بقى، لا مش اللي ما يعرفش والعدس بقى، لا ده أنت عارف، أنت عامد، عشان كده يبقى ما تتسامحش. وتتسامح ليه؟ وسامحك ليه عشان ايه يعني؟ تغلط انت وانا سامحك؟ لا والله لا اسامح، انا بحلفها لا اسامح كل من يغتبني، لا اسامح. واحد بنته بتيجي هنا في الدرس نازل عمال يقطع في فروتي، هو مش عاوزها تيجي الجامع، بيمنعها، بتيجي غصب عنه، بتيجي من وراه، بتلبس مش عاوزها تلبس. طب وانا مالي؟ انا ما اعرفهاش، انا ما انا جبتها من بيتك، وانا رحت شدتها من شقتك، اما البنت جت ما تيجي، انت عاوز تمنحها امنحها بما شئت، اعمل زي ما انت عاوز دون ان تتعرض ليا. انما تمسك فيا انا وتقعد تتكلم وتقول وتعيد وتقول ما قاله مالك في الخمر في كل مجال ومكان، طب اسامحه ده؟ بسامحه ليه؟ انا ظلمته؟ ها وله حق في كلام بيقوله؟ قول يا سيدي. هل صلاة الرجل بزوجته جماعة في البيت تغني عن صلاته في المسجد؟ لا ما تغنيش، لكنها ثوابها. ما تغنيش، ما فيش حاجة تغني عن حاجة، كله خير وكله كويس. إذا استطعت أنك تذهب للمسجد روح صلي في المسجد، لأن صلاة الرجل في المسجد تفضل صلاته في بيته أو في سوقه ب27 درجة، وفي رواية ب25 درجة، فقالوا يبقى 27، يبقى كانت 25 ربنا زودها ب27 درجة. فصلاة الجماعة في كل وقت بتزيد صلاة الفرد، لكن طبعا صلاة الجماعة في المسجد غير صلاة الجماعة فين؟ في البيت. يعني لو بتصلي لوحدك في بيتك يبقى صلاة الجامع في الجماعة 27 درجة، لو بتصلي بقى جماعة في بيتك مش هتبقى 27 درجة، هتبقى مثلا أقل. لكن طبعا المشي للمسجد ده حاجة، بشر المشائين إلى المساجد في الظلمات بالنور التام يوم القيامة. تجيبها منين دي؟ تجيبها منين دي؟ مهما صليت جماعة بيتك، ما نقولش إنه واجب، ما نقولش إنه فرض، لكن بنتكلم عن الفضل فيه. لو علمتم ما في الصبح والعتمة لأتيتهم ولو إيه حبوا على يديك ورجليك، يعني. وحد ذهاب المريض إلى المسجد هتلاقيها في البخاري، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يهادى بين رجلين، عباس ورجل آخر، ورجلاه تخطان الأرض، يعني بالسندينه عشان يدخلوه الجامع. فطبعا كويس انك تصلي جماعه مع مراتك في بيتك، كويس كويس، لكن ما نقولش ان دي تغني، دي حاجه ودي ايه؟ ودي حاجه. نعم. يقول صاحب هذه الرساله: ابنه اخي كان قد تم عقد قرانها ولم يدخل بها زوجها، ثم توفي هذا الزوج بعد 2 شهر من عقد القران، ما حكم الدين في أحقية ابنة أخي في الشبكة وفي باقي الهدايا؟ مش عارف، الهدايا ما تتردش لكنها لا ترث، يعني ما تخشش في التركة، لكن الهدايا ما تتردش. الهدايا ما تتردش، هذا مش شك، هذا خلاص الرجع في عطيتي كالكلب يرجع في قيئه. نعم. بيقول ان والدته كانت وهي صغيرة ما تفهمش امور الدين وحبست قطة لغاية ما ماتت، الرجع معرفة ما الذي تعمله لتكفر عن ذنبها وخطاياه؟ التوبة والصدقة، تتوب الى الله وتستغفر وتعيط، تبكي تبكي ربنا ومش عارفه تعيط تتهباك، يعني اذا مش قادره تستهول الذنب بحيث تعيط، تعمل نفسها بتعيط، لما تعمل نفسها بتعيط هتعيط تتهباك، يعني مش عارف ايه وتعمل كده، واكن زي ما بتروح في المياتم وتجامل، ها هتعيط. فابكي على خطيئتك، مش قال كده النبي صلى الله عليه وسلم؟ وابكي على خطيئتك، تتصدق وتتوب الى الله، ان شاء الله ربنا يغفر لها، ما جراش حاجه. طبعا المراه التي دخلت النار في هره حبستها دي حتى ماتت، دي ماتت ولم تتوب. الست اللي دخلت النار دي ما تابتش، لان لو كان تابت كان ربنا تاب عليها. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الحسنات يذهبن السيئات، فان شاء الله ربنا يتوب علينا وعليها، وتقول لامك تتصدق وتصلي وتبكي وتستغفر، وان شاء الله ربنا يغفر لها ويغفر لنا. نعم. يقول صاحب هذه الرساله: توفيت ابنتي رحمه الله عليها وعليها صيام ايام من رمضان، فهل اصوم عنها؟ ايوه اصوم وربنا يتقبل ان شاء الله، لانه في حديث فيها دي، وان كان بعض الناس المتشددين قالوا كان الصيام تطوع. انت جبتها منين؟ واحد بيقول له ماتت امي يا رسول الله وعليها صيام، اصوم عنها؟ قال له صوم. ما قالوش بقى صيام تطوع ولا صيام نادر ولا صيام فرض، ما قالوش. صيام ايه؟ وفرض عليها صيام تطوع ويقضي عنها ليه؟ انت امير نفسك، مش قالوا كده في صيام التطوع انت امير نفسك؟ انما قد يكون صيام نادر. طب اذا كان صيام نادر يبقى ايه؟ فرض؟ خلاص زي رمضان بقى، لا خلاص. طيب هو صوم عنها، صوم وان شاء الله ربنا يتقبل. هل تعتبر وظيفه محاسب ببنك كوظيفه كاتب الربا؟ لانني تقدمت لشغل وظيفه محاسب باحد البنوك ونجحت في الاختبارات، ولكن اخبرني احد اصدقائي بان هذه الوظيفه تعتبر كاتب الربا، وكاتب الربا ملعون. أيوة. فما رايكم؟ شوف يا ابني، كلمة كاتب الربا، أيوة كاتب الربا ملعون، إن لعن الله الربا وآكله وموكله شاهده وكاتبه، صحيح. لكن مش كل اللي بيشتغلوا في البنك كتاب ربا، مش كله. بمعنى البنك، أنا سألت السؤال مشابه له في مصر عن واحد راح اشتغل في فندق، وقالوا ده الفندق بيقدم خمور وحاجات زي كده وتبقى فلوسك حرام. الفندق كان في مصر ولا كان هنا؟ كان هنا. طيب معلش، ما كبرت بقى يا اولاد بنسى. طب كويس انه كان هنا وسمعتوه بقى. هي نفس الحكايه بتاعت الفندق، هي حكايه البنك. البنك فيه حرام وفيه حلال، فيه حرام وفيه ايه؟ وفيه حلال. بالتالي انت بتشتغل ايه؟ زي حكايه الفندق بقى، بتشتغلي في الفندق، كذلك هنا انت بتشتغل ايه؟ بتشتغل ايه في البنك؟ واحد بيشتغل محاسب، اي محاسب، المحاسبين في البنك فيه بقى، في واحد على الشباك يصرف ايه؟ الشيك، بيبص في الامضه بيعدله، في واحد ماسك الخزنه بيدور فلوس يحط الخزنه مع المفتاح، في واحد ماسك الكمبيوتر، في واحد ماسك الفواتير، في واحد ماسك الكامبيو، في وهكذا. نوع العمل اللي انت بتشتغله ايه؟ في مثلا بنك مصر، ما هو في فرع اسلامي مثلا، لما بتشتغل انت بنك مصر طب ما تروح تشتغل في الفرع الاسلامي. في مثلا الناس اللي محاولين معاشاتهم على البنوك، الغلابه دول محاولين معاشاتهم على البنوك، وفي ناس قاعده تمسك الحسابات بتاعت المعاشات دي، حسب نوع عملك. البنك نفسه بحاله كده مش حرام، فيه ايه؟ فيه مباح وفيه ايه؟ دلوقتي الراجل اللي كان بيسأل السؤال دلوقتي بتاع التصدير ده وبيفتح الاعتمادات والجمارك والفواتير، الراجل ده عشان يجيب البضاعة من بره بيفتح اعتماد، بيقولوا عندي ما عرفش اعتماد مستند ها وحاجات زي كده، مش من خلال البنوك؟ لازم لازم بيشتغل حلال 100%. ايوه، لكن عاوز يجيب بضاعه من بره، اللي بره ده عاوز يضمن فلوسه يعمل له ايه؟ يفتح له ايه؟ اعتماد. يفتح الاعتماد فين؟ في البنك. في البنك من غير فوائد، من غير من حاجات زي كده، بيفتح اعتماد في البنك. الاعتماد اللي بيفتحه ده في البنك ويحط فلوس في البنك عشان يضمن صاحب البضاعه اللي بره ان له فلوس، والبنك يبعت يقول له فلوسك عندي، لما تبعت البضاعه او اديها لك. طب ما ده شغل حلال اهو. البنك بيقوم بيه، يبقى البنك بيقوم بالحلال ويقوم بالايه؟ بالحرام. فاذا كنت انت نجحت في الوظيفه دي يبقى ربنا يوفقك. حاول انك انت تشتغل في جزئيه او في فرع من فروع ايه؟ الحلال. نعم. زكاة المال على الدين الذي لم يرد وما زال طرف الغير وغير معلوم ميعاد الرد، ماذا بشأنه؟ ولا حاجه، تحسبه بس في ورقه وقلم. فلوس في الريان، فلوس في الشريف، فلوس في السعد، فلوس عند واحد استلفهم مني، الفلوس دي يتجب فيها الزكاة؟ ما قبضتهمش، هطلع زكاة منين؟ عندي فلوس ممكن اطلع منها؟ لا برضو ما طلعش. انا ضامن امتى اطلع من الفلوس اللي عندي؟ لو انا ضامن ان الدين ده ايه جاي لي، يبقى خلص نفسي اول باول. لكن لو انا بقى الدين مشكوك فيه يبقى لا تخرج زكاته ولكن تحسب. فإن جاء أخرجت زكاته، راح راحت زكاته خلاص. الدين الصغير، نعم، الدين الصغير عند الكثيرين مجموع الديون تكون أو تفوق النصاب، هل على مجملها زكاة مال من عدمه؟ أيوة طبعا، فلوس فلوسك انت ما زالت طرف المدينين. أيوة، ما عليها زكاة، تحسبها برضه. يعني انت مسلف ده 100 ما تجيبش فيهم زكاة، ومسلف ده 1000 لا تجب فيهم زكاة، ومسلف ده 500 لا تجب فيهم زكاة، ومسلف ده 50 لا تجب فيهم الزكاة. او هي فواتير وانت بقاله بتشتغل في تاجر جملة، مد ده ومد ده ومد ده ومد ده ومد ده، وده ما دفعش وده ما دفعش، مش ده الموضوع. مجموع المبالغ دي زي ما واحد مثلا عنده فلوس حاطط في البنك الاهلي شويه، في بنك مصر شويه، في بنك القاهره شويه، في بنك فيصل شويه، هنا وهنا، كل شويه ما يكملوش نصاب، خلاص ما يدفعش ولا يلم على بعضه؟ يلم على بعضه اصناف المال. واللي سال السؤال ده يشتري كتاب الاسلام واركانه برضه ويقرا ابواب الزكاه، ان الكلام ده بالذات انا مجاوب عليه في مساله الدين ومساله المبلغ يتحط على بعضه ويتلم على بعضه يكمل النصاب تبقى عليه زكاه. نعم. اقرضت قريبا لي مبلغا اقرضت قريبا لي مبلغا من المال مضى عليه عده سنوات ولم يسدده لي حتى الان، فهل من الممكن استنزال هذا المبلغ من زكاه المال؟ ممكن، ممكن قوي، بس تنوي هذا، وقبل ما تنزل المبلغ من الزكاه تروح تقول له يا فلان المبلغ اللي عليك ده اعتبره هدية، خلاص ربنا سامحني وسامحك، ما تحطوش في بالك وما تشغلش بالك، انا شايف ظروفك وشايف احوالك، ما تشغلش بالك بالموضوع ده، ده هدية مني اليك، خلاص تقول له كده. وانت ناوي انك تنزل المبلغ ده منين؟ من الزكاة. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: حاولت اهداء امي واختي مبلغا من المال فرفضتا، فاستثمرته لصالحهما فهم يستفيدوا من ريعه، هل علي من زكاة مال على أصل المبلغ، علما أن هذا المبلغ من مالي الخاص حيث أنني أعمل؟ طبعا عليه زكاة، مال في حوزتك والمال مالك، طبعا عليه زكاة. كونك تديهم هدية هم رفضوا، طب رفضوا ليه؟ عفة يعني، يعني استعفاف يعني، عفوا عن ذلك ولا طيبة ولا خايفين ليكون مالك ده مش مظبوط ولا مش، انت ما قلتلنيش، ما قلتش ليه ما رضوش بالهدية، ما قلتش. ومع هذا ايا كان السبب بدل ما رضيوش يبقى المال في الحالة دي مال مين؟ مالك انت بتستثمره، الريع بيروح لهم، الريع اللي بيروح لهم ده مش ريع، مش مالهم ولا ملكهم، ده منك هدية وربنا يجازيك لانها صلة رحم. لكن ده لا يمنع ان زكاة رأس المال واجبة عليك. نعم. سؤال اخير، هل يصح ان نهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثواب فعل خير، ام انه لا يصح الا ان نصلي عليه فقط ونسلم؟ لاني قرأت في دعاء ختم القرآن في مصحف اللهم هب ثواب ما قرأنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والله مش عارف، انا بعتقد انه ما صحش، اعتقد انه ما صحش، وانه يعني سوء ادب، استغفر الله، يعني انا اصلي ركعتين وهب ثوابهم لرسول الله؟ يا خبر سود، وصلاه ركعتين اللي صليتهم دول لها حد عارف دول صح ولا غلط، مقبولين ولا مش مقبولين؟ ما يعني سرحت فيهم ولا ما سرحتش؟ اقرا قران وبعدين اهب ثوابه لروح نبينا؟ ما مكتوب في المصاحف الى روح نبينا وارواح مشايخنا وجنود المسلمين وامير المسلمين وجنود المسلمين والغائبين والحاضرين، مصاحف قديمه مكتوبه. هل ده صح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم محتاج ثواب؟ النبي صلى الله عليه وسلم اللي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، النبي صلى الله عليه وسلم اللي له المقام الاوحد، المقام الاوحد، يعني مش عارف، يعني انا بشبهها اولا دي حاجه لم ترد عن الصحابه ولم ترد عن التابعين ابدا ان حد عملها، عشان كده مش لاقي لها اجابه. انا بقول من دماغي دلوقتي ومش عارف اللي بدماغي ده صح ولا غلط. انا بشبهها بايه؟ راي خاص، يعني انا اب وربيت ولادي وصرفت عليهم وما قصرتش في حقهم، وربنا موسع عليا ولقمتي معايا مش محتاج، وبعدين لقيت ابني جاي وجاي مثلا جايب لي كيلو لحمه، او جاي مثلا يد امه خد ياما العشرة جنيه دول اهي برضو يعني تساعدكم على المعايش، انا بعتبرها اهانه. انا لو محتاج ماشي معلش ببر منه، لكن انا مش محتاج وصرفت عليك تقلك تديني 10 جنيه؟ مش عارف، يعني سيد الخلق احنا كلنا متعلقين عاوزين الشفاعه، عاوزين منه. فانا شايف انها ما تصحش، يعني من باب يعني ان احنا ايش نكون احنا، عملك اللي انت هتوهبه ده هيكون ايه؟ ايه يعني ايه عملت ايه؟ ها انت فين المقام العالي ده فين يعني؟ انما احنا نصلي عليه بس، وده اللي ربنا سبحانه وتعالى طلبه مننا، والامر الوحيد الذي بدا به نفسه هو ده، امرنا بما بدا به هو نفسه، حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهذا الأمر الوحيد اللي بدأ به نفسه، ما هو ده في أكتر من كده بقى. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي دي مفتاح الفرج، وهي دي الخير كله، مفتاح الخير كله هو ده اللي ربنا أمرنا به، ما سوى ذلك ما نقدرش نفتي فيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، واظلنا بذل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، واجعل خير أعمالنا خواتمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم اغفر ذنوبنا واشرح صدورنا واستر عيوبنا وطهر قلوبنا ونور قبورنا واقض عنا ديوننا يا رب العالمين. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.